تدريب 4 حوار 1. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا يا فندم. هل هذه عيادة دكتور أدهم النديم؟ نعم، هذا صحيح. ما العنوان ورقم الشقة لو سمحتي؟ 15 شارع البرازيل، الدور الرابع، شقة 19. وما رقم تليفونه المحمول؟ رقم تليفونه 0-1-2-4-5-6-8-9-1-1. شكراً. عفواً، أي خدمة.